أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نشرع في درس اليوم، نلخص أهم ما ورد في الدرس السادس عشر السابق. في الدرس اللي فات كنا كملنا النقطة الرابعة اللي بديناها في الدرس رقم 15، قلنا ما يجب مراعاته في أساليب الدعوة إلى الله، ومع الدرس اليوم سنكمل هذا المحور. قلنا أولا، ثانيا، ثالثا في الدرس رقم 15، وبعدين في الدرس اللي فات رابعا قلنا اعتماد التدرج في عرض حقائق الإيمان وأحكام الدين. هذا النقطة نقطة قلنا مهمة جدا، معنى تعلمنا التدرج خطوة بخطوة باريتاب، ولاش ورد هنا بلا صوت الدعوة الإسلامية اليوم بمكان ضربة واحدة، محال. لازم تعتمد أسلوب التدرج، وقلنا هذه القاعدة هذه مؤصلة شرعا، عندها أصل في الشرع، في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة، والواقع يؤكد على ضرورة مراعاة التدرج. هذه شرحناها المرة اللي فات. خامسا قلنا إعمال فقه الأولويات، هذا مكمل لما سبق. المعنى يس أنك ميزوار الشغال ذي الدونيث، كذلك الأمور الدين ميزوار نفقند باللي والمر يخدم الدعوة. هذه زوير الإنسان يسفهمي ويوايض باللي ربي يون ورسالة شريح، وثقي مسألة ما هوش مسألة بسيطة. ممكن تلقى واحد يصلي ويدير الشريك لربي سبحانه عز وجل، ما عندوش الاتكال الكامل مع الله سبحانه وتعالى، ويتكل في ربي 100%، ورسالة اليقين ذي سيدي ربي أتصفي خدمة سكاشري سيدي ربي. فبالتالي مسألة مهمة، الإيمان بالله أولا، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن بعد اللي قالوا ربي اللي قالوا النبي مرحبا به. لذلك ربي في القرآن الكريم في واحد الآية يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، رغم أن الله يخاطب المؤمنين، سيدي ربي تمسلاي المؤمنين يقرص أو جذ يمن آمن السر بإذن في. إذن أيها الإخوة الكرام، إذا كان الإيمان كامل بعدين تأتي الأمور الأخرى في الدين تستقبل بالتصديق والتسليم، وهذه شرحناها المرة اللي فات. القاعدة السادسة، سادسا مخاطبة المدعوين على قدر عقولهم. أنا كنت ندي البداية درس 15 الند باللي تتعدد أساليب الدعوة حسب تنوع المدعوين. مادام أتصل لكاتيجوري قلن ذي البشر تختلف، أما كنا نقاردنا المؤمنين والإيمان درجات، لأن المسلمين يخدمون الشركيات والبدع هذه الدوزيام كاتيجوري، لأن المنافقين الإيمان الكفر يفريث الإيمان يفقنثيد سوف لا يشبح يرقم داخل مثل اللي غيرك، لأن الناس مسلمين لكن عنده شكوك في كثير من الأحكام أو في بعض الأحكام الشرعية، يقول لك هو المسألة هذه ما يقبلهاش عقلي. مثلا بالنسبة للنساء ما تقبلش الحجاب، صلي وكل شيء، يقول لك هو هذا نو، هذا كي نزوج إن شاء الله قاعد تو فا بيان بعدين نولي له. هكذا بدعوى أن الحجاب يأخرها على الزواج، يبعد عليها الشباب ولا يعني الأزواج إلى آخره. إذن هذا صنف واحد آخر، وكين أصناف كثيرة جدا. فبالتالي قلت نخاطب المدعوين حسب أو على قدر عقولهم، حسب العقول تاعهم. وهذه شرحنا المرة اللي فات، قلنا كي قال ربي في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قلنا اللسان هذا ما هوش المقصود غير اللغة، ما هوش لا لونغ، اللغة المقصود بها أيضا يعني المنطقة اللوجيك اللي ممكن تبعوها، طريقة اللي نوصلوا بها، الأفكار اللي زيدي اللي نعرضوها، كيف كذلك النيفو نطلعوه نهبطوه وهكذا. فبالتالي حسب قدر العقول. واحد يخاطب مثلا ناس في الدشرة ما يقراوش بزاف ولا ما عندهمش مسجد اصلا، جامي يسمعوا مؤخرا روالي واحد روايه يعني حقيقيه، قال كاين واحد الدشره بلاد قبائل بعضهم ما يعرفش كاع المصحف كيف داير، المصحف يعني نسخه وتيسيدر مش تخدم، جامي شاف المصحف، ما عرفش المصحف، ما حكموش هكذا بين يديه، ما يعرفوش. فبالتالي اذا نخاطب الناس حسب عقولهم. النقطه السابعه قلنا اعتماد اسلوب الترغيب والترهيب. هذا الأسلوب أو هذه الطريقة تعتمد لدى جميع البشر، خطر ربي سبحانه كي خلقنا وهو أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النفس البشري هكذا، يعني لازم نخطبوها بلغة الترغيب أحيانا نرغبوها، وأحيانا بلغة الترهيب، مرس ضيومات خضم كذا وكذا وكذا، رب ذي رضو في الله كتشمض الجنة. هذا أسلوب الترغيب. أسلوب الترهيب أن الإنسان اللي ما يصليش وما يصليش في وقته، ولا ما يصليش أصلا، ولا تارك الصلاة مرة يصلي مرة ما يصليش إلى آخره، ما يزكيش وربما يصوم وما يصليش إلى آخره، هو ربي عاقبه كذا وكذا وكذا، ولا قد الله ربي ختمها له بسوء العاقبة إلى آخره. هذا أسلوب الترهيب. ثامنا قلنا تحسيس المدعوين بدعوتهم إلى الإسلام، لا إلى مغانم شخصية. لازم المتلقي اللي يسمع لك وانت تنشر الدعوة مارث مسلي عظيم ذانن إلى قاسم تفقنض باللي أصن تقارضي يو سفري ذا ربي سبحانه عز وجل، ماشي يو لمصالح شخصية. لذلك لخصنا هذا قلنا الدعوة إلى المبادئ الثابتة للأشخاص الزائلة. الإنسان لازم يدعو الناس إلى مبادئ الإسلام، لبرنسيب نتاع الإسلام اللي هي ثابتة، ثبات الجبال الرواسي، لبرنسيب ثابتة لا تزول. أما الدعوة إلى شخص، الشخص زائل سيموت عاجلا أو آجلا. وقلنا الدعوة إلى القيم الراسخة لا إلى المصالح العارضة. الإنسان كي يدعو إلى الإسلام يدعو إلى لفالور نتاع الإسلام، قيم الإسلام اللي هي ثابتة أيضا ودائمة ولا تزول. اسمحوا لي تعب اليوم شوية زايد. هذه محاضرة رقم 4 إذا كتب ربي سبحانه، زوج في الجزائر وزوج هنا، وهذه رقم 4 ربي يتقبل إن شاء الله من الجامعة. لذلك تحملوني إن شاء الله، لأنه اليوم شوية لباتري عيات، وإن شاء الله نأخذ منكم القوة إن شاء الله ومن الله عز وجل. قبل ذلك قلت تشخيص الداء ووصف الدواء، هذا الأمر مهم جدا، تبني المشكلات وهموم المدعوين. ذا شو المعنى يس؟ ما لا يونيه الضري مذانا ذي الخيال كانك يفع ذاك في المشاكل نسم في الهموم نسم. الخطاب الدعوي تاعو لا يتقبل. مثلا واحد يروح الدشرة، هذا الخطاب الوجوه خاصة الأئمة، مثلا يجي إمام يروح الدشرة من دشرة دع قبائل يوصل لتم، درك الإمام الناجح، الإمام الناجح هو لازم يبحث كاع المعطيات، لازم لي دوني كاع يكونوا بين يديه أو على الأقل بعضها، ومع الوقت يسأل مستوى الفهم نتاع الدشرة هذه، مستوى الفهم للإسلام، مستوى الإيمان نتاعهم، البدع والشركيات اللي عندهم، المشاكل اللي عندهم، عندهم الفقر ولا ما عندهمش، عندهم الأخوة ولا ما عندهمش، عندهم الاحترام تم قدرا نخولاش القدر يا رسم، كاين الحياة كاين الحياة ولا ما كانش الحياة بيناتهم، يعرف قاع هذه الأمور ويتبنى المشاكل وبعدين يدير الدعوة نتاعو. والدعوة لازم تكون علاج. قلنا لكم هذا الأمر كما طبيب سواسوا، الطبيب يشخص الداء ثم يوصف الدواء، ما يقدرش يعطي له الدواء بلا ما يعرف، لازم يكشف عليه يعني يدير له كونسلطاسيون تاعو وبعدين يشوف المرض نتاعو من بعد يعطي له دواء. كذلك الإمام، كذلك الداعية، رجل الدعوة لازم يكون بهذا الشكل. هذا الأمر كله شرحناه المرة اللي فات في الدرس رقم 16، وصلنا بعد ذلك إلى طرفو براتيك، قلنا نديرو عمل تطبيقي. عمل تطبيقي اخترنا نموذج، هذا النموذج هو واحد المرض ولا واحد النقص ينتاب المسلمين، اللي هو الخواء الروحي أو الفراغ الروحي. هذا نقص كبير في المسلم، هذا مرض، هذه مشكلة اللي يعيشها بعض المسلمين، ما نتكلمش عن غير المسلمين، المسلمين ممكن يعيش هذا المرض أو هذه المشكلة. كيفاش تعرف باللي وراه لي سيمبتوم، وراه الأعراض نتاع هذا المرض؟ المرة اللي فات ذكرنا 8، نعودوها الآن باختصار. قلنا الأول الرغبة في الانتحار أو التفكير فيه أو محاولة الانتحار. سمحوا لي باش نترجم هذا، نقولكم كما اللي يسوق طوموبيل عنده تابلو دبور، تابلو دبور اللوحة الأمامية، هذاك التابلو هو اللي ينديكيلك يشعلك، إذا كان شعلت له باتري مع الباتري عيات، ممكن يشعل الفرام، ممكن يشعل الليسانس، ممكن يشعل الزيت. ممكن حنا أيضا كل واحد منا لازم يكون عنده تابلو دبور نتاعو، في التابلو دبور هذا يشوف كلش. ضرك نقول لك اللي يعني هذا يعني هذا الإشارات أو هذه العلامات التي تدل على وجود مشكلة أو خلل على مستوى الإنسان. الإشارة الحمراء تزقوخ ثمزواروث، الرغبة في الانتحار ولا التفكير في الانتحار ولا محاولة الانتحار، يعني كلها تدور حول الانتحار. وهذا الموضوع ذكرناه مرارا ولكن ما نملوش منه، لأنه مشكلة تهدد البشرية كما هي تهدد أيضا المجتمعات الإسلامية، حيث كانت هذه الظاهرة غريبة في مجتمعنا. كما قلت لكم المره اللي فات بكري ما نسمعوش بواحد يقتل روحه، ما نسمعوش، اي بورتون كاين المشاكل، كاين الميزيريه، كاين المرض، كاين كلش، من الناس ما تقتلش روحها جامي. ولكن درك لا، درك نسمعوا دائما، كي اللي يقرا كي اللي ما يقراش، كي الرجال كي النساء، كي كبار كي صغار، مادام درك نسمعوا بالطفل 14 سنه يقتل روحه، هذه مشكله، مشكله كبيره جدا. احنا نقولوا علاش واحد ينتحر؟ الدليل واضح، هذه علامة على أن الإيمان ما عندوش، ولا عنده ضعف في الإيمان، هذا يسميه الخواء الروحي، الروح نتاعو فارغة، الروح نتاعو ماهيش معمرة بالإيمان. خاطر لو كان الروح نتاعو معمرة بالإيمان جامي مستحيل يقتل روحه، ولا يفكر من با تفكير ما يفكرش باش يقتل روحه، ولا يحاول. لذلك هذا الأمر شرحنا المرة اللي فات. يعني ثانيا اليأس، قلنا لي يأس يا أخي، فيه واحد المثل يقول لك اليأس يقتل الفضائل في النفوس، اليأس هذا مش مليح. لذلك بعض العلماء يقول لك اليأس عقيدة أهل الكفر. العبد ولا قال ذي يأس ولا قال ذيك سنفوسي سيدي ربي، وينك سنفوسي سيدي ربي دون رئيس أخيني أورت سيس أورت كسافوسيك يا ربي سبحانه عز وجل، لا تيأس. نذكركم بالنصيحة نتاع يعني بابت يوسف عليه الصلاة والسلام، واش قال لهم لولاده يعني الإخوة يوسف النهار اللي وليده راح كما تعرفوا داو خوته وداروه في الجب بعد سنين سنين طويلة، مالغري عوامل اليأس كثيرة كما رانا كاع ممكن نيسو بسهولة. أتصور واحد منكم يروح لوليده أصير يروح ميس خوته هما اللي داوه راح لهم وجاو العشية قالوا له خونا كله الذيب يشات وشه، هاو خوا خوا ما يكذبوش على خوهم مستحيل. وزيد تروازين فاكتور انه فاتوا سنين حوالي 40 سنة نورمالمون ما كاينش من اللي يقول لك خو وليدي مازالو حي، وليدي مازالو حي، ولكن واش قال لهم باباهم؟ اجمع ولادو قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا هو الدليل يروح حسن ديرت البلافون يسوي تسيسترا حوست في يوسف وكذي جماس مذيثت أتف مهورا أتعتفم أتعوزم ولكن وتسيسترس يا رب سبحانه عز وجل. شفتوا كيفاه؟ لذلك احنا المسلمين يا جماعة الخير ما يلزمش نيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، واللي عنده اليأس هذه إشارة حمراء أو راه السينيال يقول لك عص روحك، الروح نتاعك راهي بدأت تفرغ شوية شوية. رقم ثلاثة القلق الدائم لونغواس. درك ممكن واحد يقول يا خلات صافي انا ثاني راني دائما مقلق، نقول لك ما كاينش من اللي ما يتقلقش، ما كاينش من اللي ما يتقلقش باش نكونوا واقعيين ما لازمش نروحوا للخيال، ولكن القلق هذا يكون عارض ماشي دائم، مرات مرات تتقلق الله غالب دي بروبلام مشاكل تتقلق، ولكن اذا كان القلق هذا مره في زماني السينيالي هكذا معليش مقبول، أما إذا كان دائما الصباح مقلق في النهار مقلق العشية مقلق يكمل صلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم كيف راك أني مقلق مقلق، ينوض الصباح يصلي الفجر مقلق، النهار اللي يتزوج هذاك النهار مقلق هذاك النهار ومقلق بزاف، أو هذا غير يراجع روح مفهوم يا جماعة الخير. هذا هو الروتير. دوك إذا كان القلق مرة في زمان معليش، وإن كان في هذا الوقت كثرت عوامل القلق، ولكن باش يكون هو الصفة الغالبة دائما مقلق هذا راه السينيال رقم ثلاثة. ربع قلنا ضعف الخشوع في الصلاة. درك الخشوع إذا كان ضعف مرة في زمان معليش ممكن أربع ركعات تخشع في زوج زوج ما تخشعش إيجاليزاسي، أما ما يخشع والو كي الصلاة الجهرية كي الصلاة السرية من الفجر حتى العشية ما كاش قال خشوع قاع شغلي بوانت هكذا السلام عليكم وعليكم السلام إلى آخر. لا هذا كنا نصحوا بعضنا البعض فركوا لازم واحد يتخشع، هذا هو والذين هم في صلاتهم خاشعون ربي اللي قال هكذا. ضرك إذا كان عوامل الدنيا الله غالب المشاكل وعرة، كان أحد من العلماء الله يرحمه قال شرح قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة في الإيمان قوة في اليقين قوة في التلقين قوة في التبليغ قوة في البيان قوة في الدفاع عن شيء كبير، وبعدين علق دار واحد كومنتير حلو قال لك مشاكلنا أضعفت من قوتنا، يفاكد أكثر المشاكل قول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وانت يا الله نقول، ولكن حاولوا بقدر الإمكان باش نبحث عن مصادر القوة إلى قن نحوس أن يسيد نوي القوة باش نسعو دايما القوة نتاعنا في الإيمان. إذن ضعف الخشوع هذا رقم ربعة. خمسة قلنا الشعور بقسوة القلب، المسألة في غاية الخطورة، واحد ممكن يقسو قلبه هو على الظالم، تشوف واحد ظالم ممكن قلبك يكون قاسي عليه مقبولة ممكن تكون قاسية على الكافر، الكافر الذي ترجم كفره إلى عدوان، ممكن تقسو على إنسان ينتهك مقدسات الدين، الدين قيل انساكر انت يستهين به يتمسخر بالدين مثلا ولا كذا، ممكن تجد في قلبك نوعا من القسوة على مثل هذا السلوك. خطر بين قوسين، لا نقسو على البشر ولكن نقسو على سلوكات البشر. تجي مسألة في غاية الأهمية. أما كن يون ما إلا ميس يسخسر يتروزون غير يسخسر ما كان، لازم الموقفين يكون ينصرف إلى الفعل موش إلى الشخص. ما خطر ما القسواني موش تكون دائمة عليه تولي تبقى في قلبك سود عليه، وهذا لا يجوز. وهذا الأمر جماعة الخير. أما تلقى إنسان مسلم عنده قسوة حتى على المسلمين، نقول يا أخي راجع مكامن الإيمان في قلبك. اللي تشوفوا هكذا والله مهما كانت أخطاء المسلمين اللي يكرههم، مهما كانت أخطاءهم، إذا كان عنده قسوة على المسلم يولي ما يسلمش عليه وما يقولوش السلام عليكم، ما يردش السلام، ما يبتسمش في وجهه إلى آخره، هذا ما عندوش علاقة بالإيمان. والنصيحة اللي تنصحوا بها مادام الحديث يقول دي النصيحة، قل له راجع مكامن الإيمان في قلبك. هذا ثاني أيضا إشارة رقم 5. الإشارة رقم 6 قلنا عدم التأثر أو التفاعل عند سماع القرآن والمواعظ. سماع القرآن ذا باش يكونوا موضوعيين، ممكن واحد منا يسمع القرآن تفوت عليه لحظات وما يتدبرش وما يتأثرش، يكونوا واقعيين باش ما يكونوش مثاليين. خطر ممكن إنسان يقول كان يكون ما سمع الآية، لا نحن بشر نكون يذيب ذانم يزمر الحال مرات مرات تصلي ولا ربي 10 آيات 15 آية 20 آية تفوتك بعض الآيات وما تخشعش وما تأثرش، هذا ضعف فينا. القرآن الكريم جهاز الإرسال قوي والحمد لله، جهاز الاستقبال يضعف مرات مرات نضعفه، وكل ما القلب نتاعنا يضعف والروح نتاعنا تضعف إلى آخره، ما نتأثروش مليح بكلام الله عز وجل. لذلك ينسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه واش يقول، يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، فهل يشبع الحبيب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. قالك لو كان قلوبنا تكون طاهرة ما نشبعوش من كلام ربي، محال. قالك على خطر ربي سبحانه عز وجل، يعني الخير سيدي ربي في الله نغ لا يعد ولا يحصى، مستحيل نشبعوا بكلام ربي سبحانه عز وجل. ولكن نحن بشر فلنجتهد باستمرار باش نزيل مثل هذا الخلل. 7 عدم الشعور بتأنيب الضمير عند ارتكاب الأخطاء. ليش المعنى يس نكون ياكل غلط نخدم كل أخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ولاش نغلطارا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. على بال كيفاش تكون التوبة؟ ما يحرك الضمير لا كونسيونس تاع الإنسان، كي تحرك يتوب درك اللي ما عندوش لا كونسيونس وليس على الضمير، على بالك واش يصرى، يدير الأخطاء وما يتألمش نورمال، يدير غلطة يظلم يحقر يدير كلش والعشية يجي يرقد نورمال، هذا ثاني غير يروح يداوي روحه راه مريض، هذا راه مريض. علاه؟ على خاطر الضمير هو الرقيب الملازم للإنسان. أم كل يوم مرسال لكم سيوصر غرص أما كدنا يوث الاختراع أخدم يخدم إنسان معلم مثلا يخدم ريون ثم يسعى الضمير يخدم لوجه الله تعالى ويتذكر ضمير نتاعه يذكره باللي ربي سبحانه يعاقبه لو كان ما يخدمش خدمته، كاين الشاف ولا ما كانش كيف اذا كان ما عندوش الضمير ورساله شافني داخل كي يكون وحده ما يخدمش، كي يشوف الشاف نتاعه جاي اذا يخدم، خطر الشاف راه لهيه، كي يكون ابسون ما يخدمش، كي يكون بريزون يخدم. اللي عنده لا كونسيونس دائما الشاف نتاعه بريزون راه معاه. ايضا نكون واقعيين مرات الضمير نتاعنا يضعف، قال واحد منا يخدم في الإدارة 8 سوايع نورمالمون نص 7 سوايع وممكن قليل باش تلقى واحد يخدم 7 سوايع، ولكن بينه وبين ضميره مرت يتصدق شويه يقول له ولدي يعني باش ربي سبحانه يطهر هذاك اللابي نتاعي ناخذها هكذاك. هذا هو كل انسان منا مقصر، كلنا مقصرون مع اختلاف درجه التقصير. نحاولوا كيفاش نراترابيو بالخدمه، نعوضوها بالخدمه، انزكد الخدمه، نغشوا الصدقات باش يدي ربي هذه الزيزدي هذاك المال اللي نتقاضاوه. إذن جماعة الخير هذه سابعا. ثامنا الانقطاع عن الخيرات ونفع الغير. وكل واحد يشوف روحه، إذا كان واحد ما يديرش الخير دائما كي شهر هذا كي شهر الجاي كي اللي بعده ما يعرفش قاع الخير، قاع ما يتصدق ما يعاون ما يساعد ما يديرش قاع الخير قاع وما يخممش في غيره. قال يقول المهم ننفع روحي نفسي لاباي ناخذ مليون ناكل منها 500,000 ولا 600,000 بيان سور بالشحة أسيدي 300,000 راهي لهيه ام كل شهر لازم دير 300,000 لو كان يطبطب لك فاقير ولا ما كانش. الله ينوب دايما، الله ينوب الله ينوب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله غير الإنسان يتألم على هذا النوع من البشر، تلقاها 24 ساعة تاعو وحدة وبعدين فوتوكوبي ليغاليزي كاع طول عمره هكذاك. مشكلة حنا المسلمين إذا كان الإسلام لازم يأثر فينا جماعة الخير، يأثر فينا، لازم نخدمه بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من خير هذا واسع الله يبارك، باش تتصدق ماشي غير بالمال كما تعرفوا الأحاديث، معليش نذكروها باش نحفظوها، كي قلنا النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وين راهي تصدق ذم لهما صدقة وكذا الخير. بالك هو مقلق يشوفك تبتسم في وجهه يتفكر الامل، تعطيه الامل اما اللي تشوفه مقلق تشوفه كاع ما كاينش كاع لابس ما له. مشكله ايضا حديث واحد اخر، والكلمه الطيبه صدقه، اول زيد الصدقه، الامساك عن الشر في واحد الحديث صدقه، يقول المولي خدم راه الشر ديجا الصدقه، لا ادري يعاون الفقراء يعاون المساكين يعاون الناس اللي ما عندوش، واحد ما عندوش ما يعرفش يكتب رساله في الدشره تعاونوا، واحد عنده مشكله في الاداره تقدر تعاونوا يعاون الى اخره. المهم اذا كان واحد يشوف روحه، اذا كان ما يديرش كاع الخير وما يفكرش في غيره يقول دائما نفسي، هذا الانسان راه الطابلو دبور نتاعو كما سميناه راه السينيالي بالروج بالاحمر، معناه عنده هناك خواء أو فراغ روحي. هذا سمحوا لي كله ذكرته المرة اللي فات في الدرس السادس عشر، مع الدرس السابع عشر درس اليوم نعطيه الحلول. طيب بعد ما درنا قاع هذا السيمبتوم اللي شرحناهم كامل، الآن كيفاش يكون الأوردونونس، يعني كيفاش تكون الوصفة. طبعا هنا محل اجتهاد، كنا رجعوا عند بعض العلماء اللي جمعنا بعض الحلول نجمعها في الأردنونس واحد، كيما طبيب كي تمرض ما يعطيكش الأردنونس فيه دواء واحد، ممكن يعطيك 5-6-7 أدوية كاع أدوية دي ميديكامون دي روميد، هذه كامل يتعاونوا، يقول لك هذا الدواء يدير لك هكذا هذه، وهذا الدواء يتعاون مع هذا في كذا، وهذا يدير لك هذه، وبعدين شرح طبرة ودواء والشفاء في ضربي. يا أخي يقول لك الطبيب ملزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية. الطبيب يوجب في الناس باش يخدم العناية ينساش ومي يزمر، ولكن ما تشي واجب في الناس وري وجبالة في الناس باش يحقق لك الغاية اللي هو الشفاء. ما تشي الطبيب يتاكد الشفاء، الطبيب يتاكد الدواء، ربي يتاكد الشفاء، الشفاء ذلك فصل ربي قال. إذن هذه الحلول اللي نقترحها في هذه الوصفة، عندنا 10 حلول 10 أدوية 10. نبدأ بالأول دواء رقم 1، أول واحد تلاوة القرآن بتدبر معانيه، هذا دواء رقم 1 نبدأ به حسب الأهمية. كلام ربي يا جماعة الخير شفاء. سمحوا لي مؤخرا واحد كريتيان نصراني ذكت بربي يجي نهار نجيب لكم الكلام تاعو واش قال، راح باش يقرأ القرآن، على بالكم عليها، يقرأ القرآن باش يخرج التناقضات وباش يفضح القرآن الكريم، باش يقول القرآن ما هو ماهوش كلام ربي، وباش يبين بالإنجيل هو الصح، هو كلمة الله. وجاب هذه النية، جاب النية، هو اللي قال، قال لك أردت أن أكشف ما في القرآن من تناقضات، هو بالنسبة لها كذا يقول، قال فهزمتني آية. إن أيكيو ثلايا فالرئي سمكاني وثغلفيو ثلايا، قرأ واحد الآية، بهذه الآية اعترف بالرب سبحانه واحد، واعترف بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذه آية دواء بالنسبة لهذا الإنسان. وبعض الناس في أمريكا كما قرنا شهادتهم، سمعوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، هو ما هوش عالم من علماء الشريعة، هو قارئ من قراء القرآن، مقرئ، ولكن بصوته المعروف والزلزال اللي يحدثوا في الإنسان المستمع حتى كم يفهموش. وهذه قرنا في واحد دراسة في علم النفس، قال لك القرآن الكريم حتى اللي ما يفهموش يأثر فيه، هذا موضوع مستقل. يعني هذا كلام ربي سبحانه عز وجل، وما أدرك باللي قراه ويفهمه إلى آخره. لذلك ربي في القرآن الكريم وش قال؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تعرفون في عليه الصلاة والسلام كي قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفائين، القرآن والعسل، أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إن ياك لا نسين الشفاء، سين القرآن أكتمنت العسل زوج، ما هوش على سبيل الحصر. القرآن وضح في القرآن واش قال ربي سبحانه عن الشفاء الأولى، هو القرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. القرآن ولا ربي ذي الشفاء ذي الرحمة المؤمنين، المؤمن أمي فرغ الروحي سي الإيمان، المؤمن اللي نقص الإيمان نتاعه كي تقرأ القرآن الكريم تلقى فيه الشفاء والرحمة، خطر هذا دواء سبيسيال غير ليك، مع التأثير اللي يحدثه في القرآن اللي يحدثه القرآن الكريم بوسائله البيانية في الغير، يعني في غير المؤمنين. أما الشفاء الثاني اللي هو العسل، ربي قال في القرآن الكريم قال شفاء للناس، ذي دواء ذي الشفاء الناس، عامة الناس دون تخصيص، معنى أمذن يستشنتمنت ذي دواء لبعض الأمراض بيان سور، ماشي لكل الأمراض. طيب إذن الدواء الأول اللي نديره في الأردنوس هذا هو اللي قاله ربي سبحانه عز وجل القرآن الكريم. ولكن كما تعرفوا الشرط التدبر مهم، إذا كان واحد يقرأ القرآن ولا يحفظه على ريتور كما يقولوا هكذا، حافظه مليح مليح ولكن بدون تدبر، يقرأ آيات نتاع الرحمة ما يكونش عنده رحمة، آيات اللي تنفر من الظلم هو ما يسمع لها شيء يبقى دائما ظالم، يقرأ الآيات اللي تنبه للآخرة هو ما ينتبه ما يتدبر الآيات. إذن المطلوب هو القراءة بتدبر، هذا الأول. ثانيا لزوم صلاة الجماعة بقدر الإمكان وفي حدود الطاقة، لزوم صلاة الجماعة يعني وها ربي أمذان الذي تظل صلاة الجماعة. أولا عنده الحسنات بزيادة، خطر كيصلي وحده ولا كيصلي مع جماعة، تعرفوا هذا الشيء، صلاة الجماعة عندها الأجر الحسنات كثر، وهذه في حد ذاتها تخلي الإنسان مرتاح ولا لا لا، كل واحد منكم يحس ما يظل وحده والله عارشوه السلام عليكم السلام عليكم، يعني ممكن يخشع وكذا وكذا، ولكن أما كيصلي مع الجماعة الله يبارك ديجا يحس بلي عنده أجر بزيادة، هو الربح، الربح حسنات بزيادة 27 حسنة. رقم اثنين أنه مع الجماعة الشيطان ما كانش، يخي تعرفوا هذا الشيء، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، كل واحد أو عارف في روحه كيصلي في الدار ولا كيصلي في على الجماعة، وسولت اللي يقدر يوصل الجامعة صلي صلاة الفجر الله يبارك، الشيخ يأذن هو يخرج من داره، طوبى اللي راه يصلي في الجوامع يسعدكم اللي يصلي في الجامعة باستمرار، يخرج هكذاك يشوف قاع الناس راقدين واحد الرحمة خطر عليها تحس باللي شحال الناس اللي كلاو من الخير نتاع ربي قليل اللي شكر ربي سبحانه. صح ولا ماشي صح؟ اليوم يا اخي كلينا كاع من الخير نتاع ربي، شكون اللي ما كلاش؟ كاع كلينا، كاع كيما رانا هنا، وحتى اللي ما يصليش كلاه كلا الهوى نتاع ربي والماء نتاع ربي، سرت اليوم السخانه نتاع اليوم الله يبارك سيدي، والغدا كل شيء نتاع ربي كلينا كاع. مي شكون اللي شكرو؟ ماشي قليل اللي يشكر ربي، قليل هو اللي يصلي وقليل بارابور اللي ما يصليوش. الدوزيامو اللي يصليو ماشي كاع يشكروا ربي كيما لازم. انت كي تجي صبح تقول الحمد لله يا ربي اني نشكرك يا ربي، نزيد نصلي الفجر جماعه وبيان سور تنوض تخيل الفراش نتاعك وتجي بالك ما رقدتش بزاف والى اخره الى اخره، وتتفكر قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل اللي شكر ربي سبحانه. الآية واضحة. إذن جماعة الخير، الشيطان يبتعد عن الجماعة. الحديث يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بقدر ما الإنسان يصلي صلاة الجماعة بقدر ما بإذن الله تعالى لباترين تاعو سمحوا لي بين قوسين الإيمان تاعو يتقوى، الروح نتاعو تتغذى، خطر الكرة هذا يحتاج إلى غذاء مادي، الماء والماكلة إلى آخره. أما الروح نتاعنا تحتاج إلى غذاء روحي. طيب هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى. لازم واحد يذكر ربي. سي بو سا ربي في القرآن الكريم واش قال؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المؤمنين ذكرت ربي بزاف وسبحت ربي أم صباحا ثمديث. ربي كي قال بزاف، علاش قال بزاف؟ خطر كل كلمة في القرآن عندها المعنى. خطر ربي سبحانه على باله بلي احنا ننساو. الصلوات عندنا خمسة ولا أوقات الأخرى من الفجر صافي الظهر ولو ولو ما كان لا استغفر الله لا سبحان الله لا الحمد لله ولو ولو أوا ما وش مقبول. طب براسك لازم تذكر ربي سبحانه عز وجل، ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم على باله بقيمة الذكر، لذلك من كل حاجة دار لها الذكر. يا أخي تعرفوا هذا الشيء، هاو العشية هذه كي نرقدوا كيفاش نقول إلا هذه نورمال ممكن نرقدوا كاع ما نساوش هذه الذكر هذا. تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أين السنظه يا سيدي ربي؟ سي اسمك أراد صغصي اسمك يا ذكرى إلى آخر إلى آخر. زيد كيف كيف كي تنصبح حق الحاجة تقولها تقول الحمد لله، وهذا ذكر. الروح نتاعك راحت ربي رجعها لك، لا مانا الغالية، ما كاينش حاجة أغلى من الروح نتاعك. كل شيء عطيت له درت له الراي، طوموبيل في الكراج اللي عنده، دراهم في البنك اللي عنده بيان سور، كل حاجة فريتها. الروح نتاعك هي الأغلى. هكذا هاو كي تصار لك حاجه تقول شي مخلوف، شي مخلوف هكذا نقولوا يا اخي شي مخلوف. طيب مادام شي مخلوف الروح نتاعك هي الغاليه، تحتها ربي سبحانه وراهي امانه عند ربي سبحانه. اقل حاجه ربي كيرجع لك الامانه تقول الحمد لله يا ربي الحمد لله. لذلك الحديث اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله اللي رجع للروح نتاعي، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. شوف كيف الحمد ربي اللي رجع لك الروح واللي أعطى لك العافية. والعافية مليحة يا جماعة الخير. واحد منكم اللي ماشي مريض يرقد نورمال، واللي مريض ولو كان في ضرسته يستنى وقتاش يأذن الفجر يبورتون بكري، ايه تقول الليل طويل خطر الضرسة باش تعرف قيمة العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا كيقولك وأذن لي بذكره، يون بشر يذكر ربي سلاذنا ربي، لو كان ما يذكركش لو كان ماشي لاذنا ربي نساو كاع. إذن هذا الذكر ما نطولش فيه باش ندير درس كامل على الموضوع، ولكن العلماء سمحوا لي باختصار قالك الذكر ممكن يكون باللسان، ممكن يكون بالقلب، ممكن يكون في زوج، كانت ثلاثة أنواع. إلا ولا ذكرنا ربي سيلسيس برك استغفر الله الحمد لله إلى آخره، ولكن منا برك ماشي منا كان بعض الناس يقول استغفر الله الحمد لله وكذا، ولكن تصور كاش حاجه يتقلب ثم وينسى كلش. نورما كي تقول استغفر تقول الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله، قدر الله وما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون، لازم هذه تاثر فيك. كما سميناها مره نسميها بارشوك، هي هكذا بارشوك. سمحوا لي مليح، احسن ذكر، احسن ذكر هو اللي يكون في القلب ويترجم لسان. يعني تقولي تحمد ربي، اتحمد ربي تقولي يلسي كاد ينطق يتكلم، خطر اللسان ترجمان نتاع القلب. هذا البرومي شوا. الدوزيام شوا كما نعرفوا في السلعه، نعرفوا يا اخي البرومي شوا الدوزيام شوا تروزيام شوا نعرفوا، هذه حتى في الذكر كاين لي شوا هذون. البرومي شوا هو هذا كما يقول ابن القيم الجوزية، هو الذكر الذي يقترن فيه اللسان بالقلب في زوج، يكون هنا ويخرج منا. دوزيام شوا هو اللي يكون برك في القلب. التروازيام شوا هو اللي يكون في اللسان وما كانش في القلب. درك نقولك باش نكون ثاني واقعي، هذه هي لا ميثودولوجي، باش ما نكونوش خياليين، نكونوا منهجيين. ميم كي يذكر لسانك بلا ما يذكر قلبك، معليش ما تخافش على بالك واش يصرى. نقول لكم واحد القصة، كان واحد من الناس يعني اللي قرب لربي سبحانه وعز وجل، جاء واحد ليه، الناس اللي عارفين، جاء واحد ليه قال له يا الفلاني، قال له أنا أذكر الله بلساني فقط، قلبي ضعيف ما يذكرش. الناس كنت أتذكر ربي كان سيلسيو، ولكن وليو ما يتجاوبش ما يتفاعلش مع اللسان. لو كان واحد منا ممكن يكون ضانيه، يقول خلات عليك انت والو والو، كل شيء راح، بطل بطل، على الاقل ما تتعبش، راك تعب باطل، ما تقولوش هكذا. واش قال له هذاك؟ قال له اشكر الله الذي سخر جارحة من جوارحك تذكره، فإن ذكر اللسان يؤدي إلى ذكر الجنان. إن يسحمد ربي اللي يسخر لسانك، هي جارحة من الجوارح، ربي اللي يسخرها باش تذكره. استغفر الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللسان راه يمشي الله يبارك شغال. شكر ربي على هذه، على خاطر مادام لسانك راه يذكر إن شاء الله يجي نهار يولي حتى قلبك يذكر. هذا الدواء رقم ثلاثة. الدواء رقم أربعة، دراسة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرته المطهرة. واحد كي يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي يقرأها، كما تعرفوا السنة بيان للقرآن، المصدر رقم اثنين السنة بعد القرآن الكريم. واحد كي يقرأ السنة النبوية الشريفة ويقرأ السيرة، على برك إن شاء الله الإيمان تاعو يزداد، يتعمر روح تاعو بالإيمان. سمحوا لي يا جماعة الخير نقول لكم حاجة، كما رانا هنا اللي ما قراش بزاف السنة راه محروم من الخير كبير، واللي ما قراش السيرة راه محروم بالخير كبير، خطر كاين واحد الخير كبير في السنة والسيرة. حتى اللي قراها أقرب آلاف الأحاديث، ممكن كاين واحد الخير كبار راه كاش حديث ومازال ما قراش، لازم يجتهد باستمرار. كاين منكم بالك اللي قرا ألف حديث، ممكن ماهوش حاجه بعيده، ألف حديث قراها ماش يحفظها، الحفظ يحفظ واش يقدر. ممكن منكم اللي قرا ألف حديث، ما يلزمش يكون عنده القناعه، يقول لك يكفيني انايا ألف حديث قريتهم، ما يكفيش، مادام راك حي اجتهد بقدر الامكان، خاطر ممكن راه الخير واحد اخر كبير بزاف انت راك محروم منه، اجتهد باش توصل ان شاء الله تعالى. والشي اللي قلناه على السنه نقوله ايضا على السيره، سيره النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحمد لله كاين بعض الحلقات اللي اعتقد في العتيق وقال في حلقه على السيره يديرها الشيخ ابن القاسم الله اعلم، اذا كانت مازال مستمره مثل هذه الحلقه تجمع الخير، حلقات مهمه جدا. وكي تشوف سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي اللي تجسد الوحي بشقيه قرآنا وسنة. تفضل بارك الله فيك. الدواء رقم خمسة، دراسة سيرة السلف الصالح اللي هي غنية بالمقويات والمغذيات للروح. واحد كي يقرأ سيرة السلف الصالح، تقرأ مثلا سيرة أبو بكر الصديق، أبي بكر الصديق، تقرأ سيرة عمر بن الخطاب، تقرأ سيرة عثمان بن عفان، تقرأ سيرة علي كرم الله وجهه، تقرأ سيرة زيد بن ثابت، تقرأ سيرة أبي عبيدة عامر بن الجراح، تقرأ سيرة الصحابة عليهم الرضوان، أو خير كبير يا جماعة الخير. على بالكم إذا كان لازم ندموا ولازم نتأسفوا، نقول هذه النصيحة لله ونصيحة من أخي حبكم حب في الله سبحانه وتعالى، أنه كان واحد خير كبير نتمنوا من ربي باش يطول العمر باش ما يفوتناش هذاك الخير برك، خاطر نورمال موحنا كي نتمنوا طول العمر باش نعبدوا ربي كثر كثر كثر، وباش نتمتعوا بالدين نتاعنا هذا، الدين هذا العظيم، خاطر روحهم ما يوليوش كما تعرفوا جميعا، عندنا عمر واحد لازم نستثمروه بقدر الامكان. وعلى الساعه الخامسه والنصف كنت في العاصمه، جاني سؤال، قالك هل الانسان مليح باش يتمنى قله العمر؟ يقول لك الفتن كثيره، نتمنى باش ربي يدير الروح نتاعي باش ما نوقعش في الله. قلت له من الناحيه الشرعيه لا يجوز هذا، واحد يتمنى طول العمر مع صلاح العمل، يقول يا ربي طول في العمر وكذلك يا ربي رزقني صلاح العمل، بقدر ما يطول عمرك بقدر ما تتمتع بالصلاة بالصيام بالحج إن شاء الله تعالى بالزكاة. ها واحد منا لو كان يموت درك ومازال ما حجش، وعلى بالكم فاتوا الخير كبير، هو يتمنى ويسعى لذلك، وبعدين إذا كان جاء الله يبارك، إلا ما جاش قدر الله وما شاء فعل. ولكن لازم يكون عندنا هذه النية، قل يا ربي طول في العمر ويا ربي مع صلاح العمل وباش نتمتع بهذه العبادات وباش نخدموا هذا الدين ونحسدوا في الحسنات ونديروا في خير وهكذا وهكذا. ما ابن عفان تشوف الحياة نتاعو وهو من أخلاق الإسلام، وتشوف كيفاش يصلي كما قال والصلاة بالليل والناس نيام، وتقرأ سيرة أبي عبيدة عامر بن الجراح ما شاء الله. نقول لكم واحد القصة صارت في عهد عمر الخطاب، قال لهم تمنوا على الله، كل واحد يتمنى، قال لهم الصحابة، واحد قال لهم أنا نتمنى أن ربي يرزقني قيس هذا الجامع معمر بدراهم المال، علاش؟ باش ننفقهم في سبيل الله. كاين منكم اللي يتمنى هذه؟ قل يا ربي أعطيني دراهم بزاف باش نبني الجوامع، نبني المدارس، نبني المستشفى، نعاون الفقراء، نزوج العزاب، ما ننساكمش، دائما هذه في دماغ. على بالكم انما العمل بالنيات، كل واحد منكم يسق من النيه نتاعو سواسوا باذن الله ربي يعطوا الاجر كبير يوم القيامه، كان دي سيربريز حتى في الحسنات. خط الحديث يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب يا جماعه الخير، واحد من الصحابه واش قال؟ قال انا نتمنى هذا الجامع يكون معمر بالفرسان بالناس يعني المجاهدين باش نجاهد في سبيل الله تعالى ننشر الإسلام. كل واحد واش يقول؟ وقال له انت يا عمر تمنى، انت تمنى ثاني. قال لهم لو كنت متمنيا على الله لتمنيت أن يكون هذا المسجد عامرا بأمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح. شوف كيفاه، قال لهم أنا نتمنى باش هذا الجامع يكون معمر باش بالناس كيما الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح. خير الله يبارك، أمين هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثلاث مثل هنا يغرم السيرة من الصحابة أذيف الخير ذم قرآن، وحتى الإيمان تاعو يزداد الله يبارك. طيب هذه رقم خمسة، ما زلنا خمسة. رقم ستة، لزوم الجماعة وحضور مجالس العلم. لزوم الجماعة هذه معنا احنا كما رانا إخوة في الله، وماذا بك تكون أخوة إسلامية ماشي أخوة إدارية. أخوة إدارية اسمح لي كيما اللي يخدموا في الإدارة لادمينستراسيون في زوج كوليغ زميل أقدم لك هذا الكوليغ هذا الكوليغ حلقة باردة جامدة حنا ماذا بك حتى هذه تكون فيها مشاعر للتقوى إلى آخره بإذن الله تعالى توصل خير كبير إن شاء الله. أما إحنا اللي رانا نصلي ومسلمين وكذا لازم يكون عندنا أخوة إسلامية هذه نقصد بلزوم الجماعة خطر ولا واحد منا يقدر يدير كل شيء وحده ما يقدرش ما يقدر يتعلم القرآن حتى وحده باش يقرأ قراءة ما يقدرش مع أخوك مرات مرات تقرأ معاه وهو يقرأ معاك تقرأ قدامه ويقرأ قدامك صحيح له ما كاش من اللي ما يغلطش يا هكذا ممكن تقرأها نقول تقرأ كاف هاء يا عين صاد ممكن ما يعرفش مش عارف كيفاش يقراها يا سين كيفاش يقراها وكاين آيات تصعب يصعب تصعب قراءتها وغير صافي الجماعة هذه ثم اللي راه معاك خوك في الله ينصحك تعرفوا المؤمن مرآة أخيه أم كل يونذ المريب نجماس يا هكذا. وكذلك في هذه النقطة حضور مجالس العلم كما هذا الناس الحاضرين هذا الوجوه النيرة إن شاء الله ربي يتقبل منكم ويتقبل منا جميعا صالح الأعمال. هذه في العقل جماعة الخير من الأمور تزيد الإيمان من الأمور تزيد في الإيمان يعني كل واحد منا يديرها في حدود الإمكان وفي حدود الطاقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن لازم نعرفوا أن الإنسان اللي ما يشوفش قاع الجماعة وما يريحش معاهم وما يحضرش الحلقات وما يحضرش مجالس العلم قول له أمشي راك في طريق ماشي مليحة ماشي مليحة خطر عليه يجي الشيطان يدير له يتحكم فيه ويعتقد بلي راه نورمال ويمشي من خطأ إلى خطأ ولا يكتشف أخطاء. أما هكذا عايشين هكذا أكيد أخطأنا تبرز أخطأنا تبرز وكي تبرز خوك ينصحك. أما واحد خطر أنت كي تشوف واحد دايما يبعد عن الناس باش تنصحه تخاف ولا لا لا يا أخي نكونوا موضوعيين مرث ولا ضيون دايما يبعد يمذن وحده ما يعاشرش ما يتعاشرش إلى آخره ممكن تشوف فيه غلطة تروح تنصحه تخاف تروح تنصحه تخاف. لذلك يا جماعة الخير لزوم الجماعة ومجالس الذكر ومجالس العلم هذه من العوامل ومن الأسباب اللي تساعد إن شاء الله تعالى في تقوية الإيمان. هذه رقم 6. رقم 7 أداء النوافل النوافل سواء في الصلاة أو في الصيام. الظلام كامل أول حاجة نتحاسبوا عليها يوم القيامة على بالكم صلاة تظليث تظليث يا جماعة الخير أول حاجة نتحاسبوا عليها يوم القيامة صلاة صلاة الفرضة. أما ذا بك النقص اللي كنتم منين نجيبوه من نوافل تاع صلاة شغل واحد يكون عنده دو كونت واحد الكونت نمرو واحد نمرو اثنين وين كاين نقص في هذا يعمر من هذا. درك حنا جماعة الخير لازم يكون عندنا نوافل كل واحد يحاسب روحه إذا كان ما كاينش نهار ما عنده حتى ركعتين زيادة يا خويا خمس صلوات خمسة رجلو برك ما نزيد حتى ركعة. هذا اللي يسلي كل اللي يهضر بهذه اللغة يقولك هذا اللي يسلي ربي سبحانه خمسة زعما درتها سوا سوا لا لا لا زعما خمسة هذه زعما ديس سور ديس هاو إلا عندك سانك سور ديس شوف برك تمنع من النوت هذي من أطوار إلا منعت من النوت هذيك ديجا راك لاباس صح ولا ماشي صح. إذن جماعة الخير باش واحد ما يلزمش يتعامل مع ربي سبحانه بهالطريقة يقولك ربي قال لي خمسة خمسة ورمضان شهر برك برك نهار العيد نقول له باي باي إلى اللقاء العيد حتى العام الجاي إن شاء الله. وهذا يا جماعة الخير ثاني نصيحة اللي كان منكم واللي كان منا من هذا النوع يراجع روحه برك قال سيدي لازم خلال اليوم يكون عندي على الأقل ركعتين ركعتين زيادة إما نديرها مع الظهر ولا قبل العصر ولا نديرها تحية المسجد ولا نديرها بعد المغرب نشوف وين نديرها. أما واحد يبقى دائما ما كاش قاع النوافل لا هذا خلل. لذلك أداء النوافل حتى أنت يخليك ترتاح. لا شيء كتحسب روحك كذا شوية تقول الحمد لله خمس صلوات اديتهم قمت بهم وزدت واحدة ربعة ولا ستة ولا ثمان ركعات النفيلة يا الخير أربح ترتاح. وهذا من الأمور اللي تقوي إيمانك. وكذلك بالنسبة للصيام درك اللي قدر وها ربي في سمانة يصوم على الأقل يومين الاثنين والخميس، ولكن درك لا يكلف الله نفسا وسعة. ما إذا كان يصلي يصوم كل سمانة نهار الله يبارك 15 يوم يصوم نهار نهارين واش يقدر؟ نقول هالكلام باش كل واحد يلقى روحه فيه خطر باش لو كان نقوله كل سمانة لا، هذه نوافل مي لازم تفتح كونت رحم بابك افتح كونت واحد آخر. ما يلزمش يكون عندك واحد هكذا جماعة الخير. لذلك النوافل من صلاة وصيام وزكاة، حتى الزكاة فيها الفرض، وكاين النافية هذيك الصدقات، وهذه من الأمور اللي تساعد على تقوية الإيمان إن شاء الله عز وجل. رقم ثمانية الاعتكاف أو الخلوة بالنفس. زرم في رمضان ثلاث سنة الاعتكاف، عارفوا قاعد الشيء ذرك الاعتكاف تقريبا في المساجد يكاد يكون منعدما. بكريا اللي شفاو كان الاعتكاف في الجوامع وذرك ما كانش. هذا الموضوع ان شاء الله يجي وقته للشيخ راشد ان شاء الله هو اللي يفصل فيه ان شاء الله تعالى. ولكن على برك الاعتكاف من فوائده انك تختلي بنفسك، خطر سمحوا لي في خضم الحياة تقيل الأشغال والمشاكل والخدمة والبروبلام دايما هكذاك في نفس الله على بالك الدرجة واحد ما يعرفش نفسه ما يعرفه صاير ممكن راه السينيالي وما على بالوش طبلة بورقة عليه مغطي واحد كيريح واحد مرات مرات هكذا. ولو كان لحظات في داره يدخل الشمبرة نتاعه إذا ما عنده الشمبرة في الكلوار ماشي شرط يريح كذا يطفي الضوء يتفضى ويريح ولكل مدة لحظات. وعلى بكم هذه يعني محاسبة النفس تختلي بنفسك تشوف كش حاجة راهي تتحرك فيك وما ماكس تحسبيها. إذا كجماعة هذا أمر مهم حتى هكذا واحد يدير الدعوة والنشاط وكذا دائما دائما الله جماعة الخير هذه من النقائص لا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا صراحة أن واحد يقب خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة ما على بالوش كاع بالك راه عنده كي ديفويت كلك طار هكذا كاين الخلل كاين ما على بالوش اما كي يريح هكذا يلقى روح. لذلك كان واحد ينسب واحد الكلام لواحد من الصحابه واش يقول لك؟ قال لك التمس قلبك في ثلاثه مواضع. يا اخي قول هو هو الصح القلب هو الصح وصار بك تقرأ في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أمر عجيب في وحي الله سبحانه وتعالى القلب. لذلك حتى في الدعاء نقوله اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه القلوب. طيب يا جماعة الخير كل واحد يشوف قلبه. قال التمس قلبك في ثلاثة مواضع، إيه هي؟ في الصلاة وفي الذكر وعند الاعتكاف أو الخلوة بالنفس. حوس على قلبك في ثلاث مواضع. قالك في الصلاة واحد يقول الله أكبر يبدأ يقرأ القرآن الكريم ولا يستمع القرآن الكريم، لازم تحس بقلبك هل ترى قلبك راه موجود ولا غايب. نرجع للخشوع اللي بدينا به، خطر الخشوع وراه في القلب يا خينا. القلب هو المسكن نتاع الخشوع. إذا كان في صلاة حوست على قلبك لقيته أبصر غائب، أم بعد كي كنت تذكر ربي الموضع الثاني تذكر ربي قلبك غائب وري الله راوليه، وكي تريح مع روحك قلبك غائب. تعرف واش قال؟ قالك التمس قلبك في ثلاثة مواضع اللي ذكرتها، فإن لم تجده فاسأل الله أن يمنحك قلبا فإنه لا قلب لك. إنه يكذل بربك دي فكول خطر السيضرة أول السيض أول انتاع اللحم كاين راه يدير خدمة تاعو يصفي الدم، ما قوش يصفي الدم سمحوا لي الطباء إذا غلط، أما المهم يدير خدمته، هاو يدير خدمته، يدير خدمته برك. مي كاين خدمة ثانية ما راش يديرها، أطلب ربي باش يعطيك القلب، ماشي يعطيك قلب واحد آخر، لا لا، باش قلبك يولي حي خطر ميت. هذا هو المقصود إذن جماعة الخير بالدواء رقم 8. رقم 9 النظر في تجارب البشر المؤمنين وغير المؤمنين. على بالكم واش ناخذ منه هذا؟ حدا كيشوف الناس اللي ماتوا، خطر الحي لا يؤتمن، وين اللي عند الحي ونزرارا الحي ونزرارا بلك يكون مصلي يتظلم بعد رجل ظليث، ما تحكمش عليه حكم نهائي. الأحكام اللي بيناتنا أحكام ابتدائية بلغة القانون، أحكام ابتدائية ما هيش نهائية. قرناش قبيث وتشكري ونار مشاكني الميموث مش قرناكني خطر عليه. ممكن هو مؤمن مؤمن مؤمن قبل ما يموت يصلوا كاش حاجة يخلي كل شيء روح يولي لهيه، ممكن واحد آخر ماشي مؤمن بعد ربي يهديه. أما الناس اللي ماتوا نأخذ منهم العبر المؤمنين وغير المؤمنين، وهنا نأخذ الإيمان على بالكم من المؤمن وغير المؤمن يزاد الإيمان تاعنا. إذا كان واحد ماشي مؤمن كي تقرأ التاريخ نتاعو تحمد ربي على الإيمان تاعك، تقول يا ربي ما تجعلنيش من هؤلاء. تبعوا معايا يا جماعة الخير، كي تشوف واحد عنده 50 سنة مات كي تسقسي إلا راه يصلي يقولك ما يصلي جامي صلى، كاع جامي صلى ركعة ما دارهاش لربي سبحانه. وهذا جماعة ماشي غيظك؟ وممكن تقول الله يرحمه الله يوسع عليه اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، وقلبك يقولك ها راك تقول برك بلسانك أو كيفة أو كيفة أو الجنة هذه هكذا برك ولا أو الجنة غالية ذي جانتي كي تشوفها تحمد ربي تقول يا ربي أنا هداني ربي هداني ربي الحمد لله ما نحاول نرى طرافي. مما إذا كان عندك الروتار اللي جامعت روتار بو بيان فير صح، حتى اللي هداه ربي عنده 60 سنة ما يخافش والله ما يخاف بإذن الله تعالى، إنما يحاول يرى طرافي الروتار بقدر الإمكان بالخير بالصلاة بالزكاة بالصيام كذا بكذا وإن شاء الله ربي سبحانه. أو كما قال الآية القرآنية إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات محو انتك سيئتك هكذا. اذا انت كي تشوف هذا الانسان اللي فشل مسكين في الامتحان تاعو فشل في امتحان الحياه هذا تاخذ منه الايمان. منين تعتبر تحفظ الدرس في الحياه باقيني ودنهضر في قديس عن 70 سنه وبلك منا اللي عنده باباه عنده 70 سنه ما يصليش ربي يهديهم ان شاء الله. باسكو اذا كان تالموا لازم نتالموا على هذه، ولازم احنا اللي رانا نصليو ما نغفلوش على هذه، خطر باباك ولا بابا ولا اذا كان ما يصليوش اكبر هديه نعطيوها له هي هذه، نذكروها بربي سبحانه عز وجل باستمرار دون ملل ما نملوش. ما تقولش بابا خلاص انت تروح الجهنم ولا هذه بعض الامور اللي يديرها بعض الشباب ماهيش مليحه جماعة الخير ماهيش مليحه. لذلك كي تشوف حياة من هذا الناس هذا النوع ويموت ناخذ منه عبر وحنا يزداد إيماننا. أما المؤمنين تحمد ربي كي تقرأ سيرة المؤمن حتى انت عذرك تفرح. سمحوا لي في هذا الموقع تذكر الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، نذكروا لي أنه صار موقف معه في حضرته رحمه الله، قال أنا أتمنى أن تقبض روحي وأنا ساجد. نهار اللي سمعتها بوذنية من فمه مباشرة في داره بقت في قلبي، قلت كيفها يعني نهاية حياته ما ليش عارفين اللي يموت الأول، وانتم عارفين كي مات ربي سبحانه أعطاله هذه الهدية هذه. أعطلوا هذه الهدية، يعني قبضت روح الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله وهو في السجود، وهو في السجود كان يدعو الله باستمرار أن تقبض روحه وهو ساجد، يعني في أطهر وفي أرقى وفي أفضل مقام، مقام السجود. كما تعرفوا الإنسان يكون قريب بزاف لربي سبحانه كي يكون ساجد، ماشي تفرح تقول يا سبحان ربي سبحانه لا يخلف الميعاد، ربي قال دعوني أستجب لكم، واللي يخدم في سبيل الله ربي يختمها له بحسن الخاتمة، هذه جعل ربي تمديث يلهان إن شاء الله. لذلك نسأل الله حسن العاقبة للجميع. واحد كيقرأ سيرة هذا الرجل وسير الرجال الصالحين أمثاله يرتاح ويطمئن، يقول إيمان هذا إن شاء الله هو الرأس المال نتاعي، خطر ممكن تروح لك الأمور نتاع الدنيا ما يلزمش تخاف مادام عندك الرأس المال اللي هو الإيمان. أخيرا رقم 10، الدواء رقم 10، التفكير في الآخرة، التفكير في الآخرة وزيارة المقابر. التفكير في الآخرة جماعة الخير هذه تخلينا يزاد الإيمان تاعنا. واحد كيتفكر في الآخرة يعرف باللي يجي نهار يموت، والآخرة دار البقاء والدنيا دار الفناء، ويتفكر بأن أعماله ستعرض على الله سبحانه وتعالى، ويتفكر الجنة ويتفكر النار ويتفكر هذه الآخرة كي يتفكرها. ومن الأمور اللي يستعملها زيارة المقابر كما قلت، خطر تزور المقبرة ولا تحضر في الجنازة تتفكر. وهنا جماعة الخير أتولي الإيمان نتاعك إذا كان هكي ولي يزداد، يزداد باستمرار، يزداد باستمرار. لذلك هذه محطة تزود للإيمان، ومحطة كبيرة جدا جدا. يحضرني قول أحد الشعراء يقول: أتيت القبور فناديتها، راح المقابر يهضر معها، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. أعطانا ربي هدية كبيرة جماعة الخير، الوقت ما يسمحش باش نشرح هذه الأبيات، ولكن التفكير أو الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. أكتفي بهذا أيها الإخوة الكرام. إذن بعد ما درنا نموذج واحد عن مرض أو مشكلة الخواء أو الفراغ الروحي من الإيمان، هذه مشكلة واحدة ذكرنا أعراضها وذكرنا بعض حلولها كنموذج تطبيقي، وربما إن شاء الله عز وجل في دروس لاحقة إن شاء الله تعالى سوف نشير إلى هذه الأمور التطبيقية. ولكن أعدكم الآن أنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ في محور جديد هو وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سمحتي وجي غير الوقت يعني يطس المناقشة، قمت بواحد دقيقة جمثنا الخطرني عداني في كاغذي السؤال، وأعتذر أنه أجلت إلى اليوم في هذا المقام. إن يك المذهبية أو التمذهب إن لم تخني الذاكرة، هذا هو السؤال هكذا. الحقيقة نقول كلمة واحدة في هذا الموضوع، ضرك إذا كان باش واحد يطبق مذهب واحد في كل شيء دائما ويعتقد بالحق المطلق غير في هذاك المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي، هذا راه غلطان. خطر حتى أرباب أو يعني أصحاب هذه المذاهب ما قالوش هذا الكلام، بالعكس قال لك إذا صح الحديث فهو مذهبي كما ينسب للإمام أبي حنيفة، مفهوم؟ خطر هؤلاء العلماء يعلمون علم اليقين أنهم لم يجمعوا السنة كاملة. إذا كان واحد يعتقد الحق المطلق رمع في المذهب راه غلطان. أما واحد يتبع مذهب يعني في بعض في العبادات ولا في بعض القضايا ولا ما كانش عليه حرج اطلاقا، في مجال البحث العلمي ومعرفة الدين ومعرفة الفقه، هذه النصيحة نقدمها لواحد يقرأ كلش، ممكن الخير تلقاه في المذهب الحنبلي ما تلقاش في المذهب الشافعي، ولي تلقاه ثم تلقاه في المذهب المالكي. أما إذا بتقرأ كلش، بل حتى بعض المذاهب التي اندثرت مثل مذهب الإمام الأوزاعي مثلا ما عندوش وزن، ما عندوش يعني وجود كما المذاهب المعتمدة الأربعة. أما إذا بك وهرب واحد يقرأ كلش، والاختلاف هذا الفقهي يشكل ثروة فقهية كبيرة وكبيرة جدا اعترف بها الخصوم قبل المقربين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.